الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما هديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما هديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح الله الملك القدوس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور سبحانك يا الله الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجميل الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم سبحانك يا الله الودود المجيد البائت الشهيد الحق القوي الوكيل المتين الولي الحميد سبحانك يا الله المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواشد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المفرد الجامع الغني المغني الماني الضار النافع الظهور الهادي المديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بملاعين جنود ابليس رجيم طريد نعيم ودجال ملعون السحر المختصين باستهداف ادمغه الموحدين وقرنائهم بالعقد المسحره وبالمواد السريه المفريسه الكيميائيه التي يبثونها وينشرون في ادمغه وغدد عبادك الموحدين وعلى قرنائهم المسلمين عليم الخبير البصير بكل سحر ملايين وجنوده من ملايين الذين يخترقون بطني الرجلين ويصعدون عكس طيار الدبر الى الدماغ فيعقدون العقد المسحرة البالونية على كل الغدد الموجودة في الدماغ وعلى المخ والمخيخ وعلى أعصاب الحركة والإدراك والشعور اللهم إنك عليم خبير بكل أجهزة ملعونة يثبتها الملايين في قاع المخ وتوصيلاتها المنتشرة على الدماغ والمخ والمخيخ الناشرة للأصحاب السمية الكيميائية والمغريزة بكل أماكن في الدماغ والغدد لتطبيل أجسام عبادك لعدم حركة أطرافهم للشرود والنسيان للدخول في العصبية والغضب الشديد للدخول في غيبوبة وصرعة يكفيني أنك عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات ترى وتبصر وتشهد على ما يقوم به الملاعين الذين يموشون في هذا الدماغ من تسلط أصحاب وعقد وأجهزة ملعونة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ كان عرشك يا الله الظاهر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر وتكشف بهذا كل ملاعين سحر وجنودهم في هذا الدماغ أينما كانوا متخفين ويتوارون وأن تكشف كل عقدهم وصحارهم وكل جهاز ملعون في هذا الدماغ نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغ كان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تفجر الآن كل عقده بالملعونة المعقودة على المخ والمخيخ وعلى الدماغ عامة وعلى كل الأعصاب والغدد في هذا الدماغ وعلى القرينة أو القرينة اللهم بشرها الآن تفجيرا اللهم بشرها الآن تفجيرا بها وبزحرتها وبكل الشياطين المعقودين داخل هذه العقد الملعونة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ كان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور الآن وتثبيت شفاطات تشفط كل الأصحار والمواد الكيميائية السمية من هذا الدماغ من كل مخ ومخيخ ومن كل الغدد الموجودة الآن يا قدير وأظهر لهم كل جهاز إبليسي ملعون وأمر الآن بتفكيك وإخراجه الآن وتدميري بقدرتك يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك من عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تبطل وتجمع وتخرج الآن بقدرتك كل الأصحار والمواد السمية اللهم جمعها وابطلها وأخرجها الآن من الدماغ عن طريق الأنف يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام الغمام وبنورك الذي ملا بك عرشك يا قدير أن تصفد كل الملايين أين ما كانوا في الدماغ الله فصفد هؤلاء السحر والشياطين اللهم واسحبهم بقدرتك من الدماغ إلى القدمين وأمرنا ما بسحبهم إلى شحيم محروقين ميتين مصروعين بقدرتك يا قدير بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح ويضار الآن كل الشياطين والسحرة هذا الدماغ وكل عقدهم وأجهزتهم الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح ويضار الآن كل الملاعين في هذا الدماغ وعقدهم وأجهزتهم الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح ويضار الآن كل السحر والشياطين في هذا الدماغ بعقدهم وأصحابهم ومواتهم السمية وأجهزتهم جديد الإبليسية الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح ويظهر الآن كل العقد المسحرة أينما كانت معقودة على القصر الأيمن للمخ على القصر الأيمن للمخ على القصر الشمال للمخ على القصر الشمال للمخ أو ما أماكن الإدراك الموجودة خلف الرأس أو في أماكن الإدراك الموجودة خلف الرأس أو على الغدتين أو على الغدتين الرئيسيتين أو على الغدة الصنوبرية أو على أي ما كانت في الغدة الدماغ تكشف وتفضح وتظهر لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح ويضار كل أجهاز الإبليسية بتوصيلاته في داخل هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح ويضار الآن كل أجهاز الإبليسية أينما كان بقاع المخ أو على جنبي قصي هذا المخ يفضح ويضار الآن كل أجهاز الملعون الإبليسيين بتوصيلاته الناشرة للأصحاب والمواد الكيميائية أو الفيروسية المسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج كل أجهاز الملعون في هذا المخ يثبتون شفاطات على كامل الدماغ تشفط كل الأصحاب والمواد السمية فتخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك كل أجهاز الإبليسية من هذا الدماغ ويخرج ويدمر الآن ويثبتون شفاطات على كامل الدماغ تشفط الأصحاب والمواد السمية الكيميائية الفيروسية فتخرج الآن هبانا منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتثبيت شفاطات فتشفط كل الأصحاب والمواد والأخلاط السمية فتخرج الآن هبانا منثورا يفككون كل جهاز الدماغ إبليسي أينما كان في هذا الدماغي ويحرش ويدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك كل جياز إبليسي وإخراجه وتدميره من هذا الدماغ ويثبتون شفاطات مع مكامن الدماغ تشفط كل الأطحان والمواد السمية وكل الحشرات الشياطين فيخرجون لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج كل جياز إبليسي مسحر بتوصيلاته من هذا الدماغ ويدمر ويثبتون شفاطات ما لكان بالدماغ تشفط كل الأصحار والمواد السمية من هذا الدماغ والقريمة والقليل ويخرجون الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر كل أجهزة الملعون من هذا الدماغ وتشفط كل الأصحار السمية والمواد الكيميائية المبينة وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفكك ويخرج ويدمر كل جهاز ملعون من هذا الدماغ وتثبت شفاطات فتشفط كل الأصحار السمية الكيميائية المبينة وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفكك كل جهاز إبليسي في هذا الدماغ ويخرج ويدمر وتثبت شفاطات علي تشفط كل الأصحار والمواد السمية الكيميائية المفرية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفكك كل جهاز إبليسي بتوصيلاته من هذا الدماغ يخرج ويدمر وتثبت شفاطات تشفط كل الأصحار والمواد السمية الكيميائية المفرسة وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع لنا وتبطل وتسحب وتخرج من الأنف كل الأصحار ولا خلاط السمية من هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتشفع لنا وتسحب وتخرج من الأنف كل الأصحار ولا خلاط السمية من هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل وتشفع لنا وتسحب وتخرج من الأنف كل المواد المسحرة الكيميائية المسمومة وأخلاطها الآن من هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشفع لنا وتبطل وتخرج وتسحب وتسحب وتسحب وتخرج من الأسنان كل المواد السمية والأخلاط السحرية الكيميائية المسمومة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشفع وتبطل لنا وتسحب وتخرج وتخرج وتخرج وتخرج تسحب وتخرج لنا من الأنف كل المواد المسحرة والأخلاط المسمومة الكيميائية والمفريسة من هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفع وتبطل وتسحب وتخرج لنا من الأنف كل المواد السمية الموجودة في هذا الدماغ تسحب كل الأخلاط السحرية والسمية من هذا الدماغ ما لا من الأنف بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسعد لهذا كل لا خلاط السمية الكيميائية المفريسة السمية الكيميائية السحرية المسمومة من هذا الدماغ من الأنفة تسحب وتخرج لنا من الأنفة تسحب بقدرة العظيم الله من هذا الدماغ أينما كانت في هذا الدماغ تسحب إلى الأنف وتخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأخلاط السمية السمية المسحرة الكيميائية والفيروسية من هذا الدماغ عن طريق الأنف تسحب إلى الأنف وتخرج لنا بقدرة العظيم الله تسحب لنا بقدرة العظيم الله تسحب لنا من الدماغ أينما كانت في الدماغ والغدد والأعصاب وعروق الدماغ تسحب لنا وتخرج من الأنف بقدرة العظيم الله تفك وتبشر كل العقد الموجودة فوق الأنف لعدم خروج الحصان بشر لنا كل العقد المسحرة التي تحبس الأصحار في الدماغ تفك وتبشر لنا بقدرة العظيم الله كل العقد الموجودة فوق الأنف التي تحبس الأصحار تفك وتبشر لنا وتتطبق الأصحار وتسحب وتخرج من الدماغ عن طريق الأنف بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة القادر المقتدر الله بقدرة القادر المقتدر الله تسحب لنا وتتدفق كل الأصحاب والمواد السمية الكيميائية المفريسة من أي مكان منها في هذا الدماغ وتخرج عن طريق الأنف بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد كل السحر الملاعين في هذا الدماغ ويسحبون إلى القدمين ومن القدمين إلى شحيم يسحبون محروقين ميتين مصروعين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد ويسحب كل الشياطين الآن من هذا الدماغ إلى القدمين من القدمين إلى شحيم تسحبون لنا يا ملاعين بقدرة العظيم الله تسحبون من هذا الدماغ إلى القدمين ومن القدمين إلى شحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم فتدفق كل الأسحار والمواد السمية من هذا الدماغ إلى الأنف وتخرج الآن بقدرة العظيم الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما

والجبروت والكبرياء والعظمة تفشر وتنسب كل العقد المسحرة بها وبشياطينها المعقوقين فيها أينما كانت على المخ والمخيخ وعلى الأعصاب وكل أماكن بياد الدماغ وعلى كل الغدد بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفكك وتنسى وتخرج وتدمر من هذا الدماغ كل أجهزة إبليسية ناشرة للأصحاب والنواه السمية بها وبتوصيلاتها بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات على كامل الدماغ تشفط كل الأصحار والمواد السمية الكيميائية الجنية وكل الشياطين الحشرات ويخرجون الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبطل الآن وتشبع وتسحب كل الأخلاط والأصحار السمية الكيميائية المفيرسة من هذا الدماغ إلى الأنف وتخرج الآن بقدرة العظيم الله تفك وتفجر كل العقد التي تحبس الأصحار بهذا الدماغ تفجر وتكسب الآن كل العقد المعقودة التي تحبس الأصحار بهذا الدماغ وتسحب وتتدفق كل الأصحار والمواد السمية وتخرج من الدماغ عن طريق الأنف بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يصفد كل السحرة والشياطين من هذا الدماغ ينزل ويسحب إلى القدمين ومن القدمين يخرجون ميتين مصروعين محروقين بلا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المميت الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا كل خلية وأنسجة وكل غدد وكل أماكن في هذا الدماغ هذا الملاعين بأصحابهم وعقدهم بلا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المميت الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا الآن كل الخلايا والأنسجة وكل الغدد التي أتلفها الملاعين بأصحابهم ومواتهم السمية بلا حول ولا قوة إلا بالله الشفية الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا الآن كل الأنسجة وكل الخلايا وكل الغدد التي أتلفها الملاعين بأصحابهم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا الآن كل الخلايا والأنسجة والغدد بهذا الدماغ الذي أسلفها الملاعين بأصحابهم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون اللهم يا ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك اتكلنا، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمر أخبار عليك كئيبة، فيراك رب القلب تصبر راضيا، ولسوف يعطي بالرضا ما ترتضي من بعد أن تمسي وتصبح داعيا. الجبر بعد الكسر عادة ربنا، لن يترك الرحمن قلبك باكيا. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أخبرك إن شاء الله. أختي طهور إن شاء الله، وطهور لكل من يسمع وتصل هذه الرقية، ولكل إخواننا في ظهر الغيب من الموحدين بإذن الله جل وعلا. إن شاء الله أختي توافيني بكل الأعراض وكل الأمور التي أحسستها في هذه الشبشات برسالة صوتية أو كتابية على الواتساب بإذن الله، لكي ينتقل الآن إلى الشبشة مع إخوة قريبة. نعم، أنا قمت بتسجيلها بإذن الله جل وعلا، وسأعمل على يعني أعمل على تركيبها ووضعها في القناة، وإن شاء الله ما توضع في فضل الله جل وعلا في القناة مباشرة نرسلها لك على الواتساب. في دقيقة أو ثواني أختي، الرقية أحسست بها بتأثير؟ أحسست براحة بعد الشمس. براحة في دماغي. بالنسبة للدماغ أختي، كان عندك آلام شديدة في الدماغ، ويعني عدم القدرة على النهوض أصلا، يعني تلاحظ أن جسمك تستطيع النهوض أصلا، وضغط وآلام شديدة في الدماغ، صح؟ وفي أول الرقية أحسست كفيبراسيون في الدماغ. اهتزازات في الدماغ، احسست دماغك يهتز. لنكون ادق اختي، لنكون ادق، هل الاهتزاز احسست به في راسك ام احسست به في دماغك من الداخل؟ في دماغي من الداخل. نعم. اللي هي فيبراسيون. نعم. هل عندما كنا ندعو، يعني بنيه الهيكل الرقي كانت واضحه جدا، هل عندما كنا ندعو بالنسبة لتفجير العقد، هل أحسست بنوع من العقد يعني تفجر أو سمعت تفجير أو هكذا شيء؟ هنا أحسست بهذه الفيبراسيون. نعم، كذلك عندما دعونا الله عز وجل أن يظهر كل جهاز، يعني قبل هذا عندما دعوت الله عز وجل أن يظهر ويظهر كل عقد إن كانت على الفص الأيمن للدماغ أو الفص الأيسر أو في منطقة إدراك خلف الرأس، هل عندنا هذا الدعاء أحسست بأحد شقي رأسك أو من الخلف بردة فعل معينة؟ أيوة، أحسست بردة فعل. في أي منطقة في الدماغ؟ هل الفص الأيمن من الأيسر أم خلف الرأس؟ نعم. السؤال الثاني، بالنسبة للدعاء بالله عز وجل أن يظهر كل جهاز، أن يكشف ويفضح كل جهاز موجود في قاع المخ أو في أي مكان في المخ بتفصيلاته، هل أحسست بردة فعل في هذا الدعاء؟ أيوة أحسست. الإحساس أين كان بضبط الدماغ وكيف كان الإحساس؟ ضغط في الجهة اليسرى. الشيء الثالث، السؤال الثالث، عندما دعونا الله عز وجل أن يجعل شقطات، أن يأمر بشقطات على كامل الدماغ لشط وسحب الأصفار من الدماغ ومن القرينة وتخجد المنطورة، كيف أحسست؟ أحسست بضغط أو شيء على رأسك؟ أيوة بضغط. ثم ذهب هذا الضغط. ثم ذهب. بالنسبة لهذا الضغط، هل الضغط أحسستي في داخل مخك أو أحسستي الضغط محيط في دماغك، محيط في عظام الجمجمة؟ في داخل مخ الجمجمة. نعم. في آخر الرقية ماذا أحسستي في رأسك؟ هل ذهبت الأعراض التي كانت عندك قبل الجلسة، يعني ألم في الرأس والشفة وانقباض في الدماغ؟ نعم. براحة. تحسي في رأسك خفيف؟ نعم. تحس برأسك خفيف؟ مرتاح، لم أحس بالضغط. نعم. الألم غير موجود الآن إن شاء الله. لا يوجد ما دورا في الرأس ولا شيء. وسأكررها في المساء إن شاء الله. سؤال أخير أخر. منذ بدأت هذه الآلام والشدة في الرأس ودوران في الرأس حتى تصيبك الدوخة وكذا، يعني كنت لا تستطيع الوقوف من الفراش، صح؟ أيوة، لا أستطيع الوقوف. نعم. بهذا كانت بنية الرقية، كذلك في الدعاء أنك العليم الكبير بهذه الأجهزة والأصحاب السمية وهو التي تعيق الحركة وحركة الأطراف. الآن نقضي سمي اسم الله عز وجل وحاولي أن تتحركي من مكانك، أنت مسطحة في الفراش، أنت مسطحة في الفراش، سمي اسم الله عز وجل وحاولي أن تقف الآن من الفراش إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله. إن شاء الله سأحاول أن أقف. نتحرك كلنا بقدرة الله جل وعلا. إن شاء الله بإذن الله. وسأكتب لك ماذا أحسس في الأعراض. أنا الآن في، أنا أريدك الآن أن تحاول الوقوف. تصفين بحول الله وقدرته. استطعت الجلوس فوق الفراش؟ لا أسمعك جيدا أختي. استطعت الآن الجلوس فوق السرير؟ حاولي تقربي مكبر صوت أختي لأسمعك، لم أسمع جيدا. هل استطعت الآن الجلوس فوق السرير؟ عندما يعني أصعدت رأسك لكي يعني تكون لديك جلسة فوق السرير، هل أحسست بدوران رأسك وأنت ترفعين رأسك من هذه المخدة؟ أحسست بدوران بدوخة. أيوة. الآن عندما جلست هل ما زلت بدوخة؟ بدوخة خفيفة. خفيفة. أنت أختي. لا. أنت قبل هذه الجلسة لا تستطيع أصلا أن تصعدي رأسك من المخدة ولا تستطيع الجلوس على السرير أصلا، صح؟ لا لا، لابد من المساعدة من طرف العائلة. الآن أنت جلست فوق السرير بإذن الله وبحول الله عادي جدا وحدك. الآن عندما جلست، ذهبت دوران من رأسك، لا توجد جرتيج في رأسك الآن. نعم. قولي بسم الله وارجعي إلى نسيانك وارتاحي. أنا أعدت الجلوس وحدك فوق السرير. وحدك. لوحدي. الحمد لله. لوحدك ظاهريا، يعني من دون مساعدة بشر، لكن أنت جلست ووقفت وتحركت بحول الله وقدرته، فنحن ليست العظام التي تحركنا والدماء ولا أعضائنا التي تحركنا، بل نحن نتحرك بحول الله وقدرته وفقط. أختي واضح أنك لا تأكلين، أنت واضح أنك لا تأكلين هذه الأيام، لهذا عندما يعني أصعبت رأسك من المخدة وقع لك برديج يعني دوران، لا أظن الدوران من الأصحار بل من الجوع، واضح أنك لا تأكل هذه الأيام، هذا وقع لك هذه البرديج عندما لأنك عندما جلست ذهب الدوران، يعني عندما جلست ذهب الدوران، والدوران من وقت رفعت رأسك من المخدة حتى جلست جلسة معتدلة في الفراش هذه الفترة هذا الدوران هذا لك لا تأكلين صح صح صح أيوة الشهية عندي قليلة في هذه الأيام ليست عندي شهية لا واضح واضح أن هذه الترتيج وقعت لك لقلة الغذاء ألا بإذن الله جل وعلا تطلبي يعني من الطعام الآن يحضرونه لك وتسمي اسم الله وستأكلين بإذن الله جل وعلا ستجدي شهية وتجدي أصلا المعدة مفتوحة لاستقبال الأكل كل أختي بارك الله فيك الله يبارك فيك أختي السيدة الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا أعانكم الله في الخير اللهم أعانكم الله وجزاكم خيرا وشكرا جزيلا وإلى الحلقة وإلى الجلسة المقبلة إن شاء الله إن شاء الله سأسمعوها إن شاء الله عندما ترسلوها إلي وأرسل لكم الأراضي بالضبط الأعراض أصبحت واضحة لا لكن إن شاء الله ستخف عليك الأعراض ذنب عن تكرار بإذن الله جل وعلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلامي وتحياتي إلى الجميع إن شاء الله شكرا